نعم هذا رميت السبعة وثلاثة الأشياء ما عدا معايا وللأمة الجوش من الصرق وأنا واقف قال أنا كنتين من تجلت وأنا واقف قال أنا كنتين لابس الحرام ورحت الصرق هل علي يعني خلعت أنت الحرام ولبست المخيط؟ بس من تجلت على العموم أن تعذر بهذه إن شاء الله هذه المرة لكن في المستقبل لا تخلع الإحرام إلا بعد الرمي والحلق. نعم نعم لا لا ما عليك حاجة. نعم زكاة العقارات إنسان تحصل على إرث يعني عقارات هي صالحة للبناء ولكن هي عندها قيمة معينة لكن هو محتفظ بها طويلة كيف حكمها كيف محتوى لكن هو الآن نواهر التجارة ولا كيف لا هو ورثها عن والده طيب ورثها عن والده وأبقاها أبقاها ثم كل مرة يحتاج إلى نقود يبيع على مقطع منها وهكذا يعني ما نواهر التجارة نواهر نواهر القنية أي ما عليها زكاة ما عليها زكاة نعم ما عليها زكاة نعم ها الدين على ملي ولا على على على ملي مماطل لا زكي مع المال أحسن زكي مع المال ما دام على غني وأنت يغلب على ظنك أن المال سيأتي زكي مع المال نعم عندي شركة دعوة بسيطة عندي شركة أمتلك شركة وعندي ديون على الناس لي في ناس منهم مبطلة وفي ناس منهم مؤثرة وفي ناس منهم بتخلف وتأخذ من فيه تأخذ فيها في زكاة مالي أنا بحسب فلوس الديون اللي عندي والديون اللي على الناس سواء المواصل أو غير المواصل وأخرج عليها الزكاة لا الديون التي على المفلسين أو على المماطلين هذا لا تجي فيها الزكاة حتى تقبضها طب وإذا خرقتها إذا قبضتها تزكيها لسنة واحدة طب وإذا خرقتها يعني إذا برضو خدناها من خلقها كذا خرقها مع الزكاة يجوز نعم لكنها ليست واجبة عليك إذا كنت تطوع بها تطوع غير نعم لا الإيجار لا تجي فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول إذا قبضت الإيجار وحال عليها الحول وهو موجود بحوزتك تجي فيها الزكاة إذا بلغ نصاب إنما الخد وصرفت منه ما يجب عليه الزكاة حتى يحول الحول عليه حتى يحول عليه حوله وبيدك نعم فضلت شيخ أسهم الشركات اسم الشركات اللي مر على الحول بيجوز بيجي بيحق عليها الزكاة وكيفية تقييمها خاصة لو قيمتها قلت عن القيمة اللي انا شاريها بيها اسهم الشركات تقيم اذا حال الحول على بدء العمل اذا حال الحول على تأسيس هذه الاسهم تقيم وتزكى القيمة ايا كانت سواء كانت قليلة او كثيرة لانها في حكم عروض التجارة لأن في حكم عروض التجارة وإذا كانت الشركة تزكي يكفي إذا كانت الشركة تزكي الأسهم التي تكون بحوزتها يكفي عن زكاة المال المالك الأسهم بيزكي عليها قيمتها الأصلية حتى لو قيمتها انخفضت ولو انخفضت قيمته انخفضت في السوق أي نعم نعم لا يقيمها يزكي القيمة الموجودة القيمة الحالية القيمة الحالية نعم أنا اشتريت عقار ثم أبقيته عندي مدة سنوات على نية أني أبيعه يوما ما كيف لكن تبيعه لأي شيء للاستعمالات الخاصة ليس للتجارة يعني أعمل فيه مشروع إذا ما نويته للتجارة على كل حال إذا لم تنوي للتجارة ما عليه زكاة حتى يعني تنوي للتجارة وتبيعه نعم زكاة العروض يا شيخ ها زكاة العروض يا شيخ ما لها كانت القيمة عندي مثلا تعد له، يعني تنتج منه الإنتاج، تقيم المعدة مثلا تنتج لي هذا الشيء، هل أزكي على المعدة ولا من الشيء هذا؟ هي معدات؟ نعم معدات؟ نعم. لا المعدات ما تزكى هي نفسها، يزكى الإنتاج، الإنتاج فقط يزكى الإنتاج إذا حال عليه الحول، إذا قبضته حال عليه الحول. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ ماذا يقول الحاج؟ فرنسا يغرق المال، يغرق المال لمركز إسلامي هم يغرقون. لا مسجد لا، لكن لأن الله عز وجل يا حاج، لأن الله عز وجل بين مصارف الزكاة 8 كما في سورة التوبة، إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ها؟ ما فيش فقراء؟ تخرج إلى بلد فيه فقراء، أخرجها إلى بلدك، أنت في الجزائر، من الجزائر ولا من المغرب؟ ها؟ من المغرب أخرجها إلى المغرب وتخرج في المغرب. نعم. طب يقول الشيخ ان انا فيها جمعيه وهي تحولها مثلا لقرصه او لمكان وصلها. نعم، اذا كان جمعيه، اذا كان جمعيه وجمعيه موثوقه لا باس. عندنا بعض الناس في مصر، نعم بعض الناس في مصر عندنا يقولون ان الفقراء ياخذون الحبوب ويبيعوها للتجار بسعر بخس. بعض الناس في مصر يقولون فيقولون بدل ما نعطيهم الحبوب يبيعوها بثمن بخس او ثمن ضئيل نعطيهم اموال. بعض الناس عندنا في مصر يقول هذه الظاهره موجوده ايضا في انا عندنا عندك مصر تعالات اسمع يا حج، أنت الواجب عليك أنك تخرج حبوب وتعطيها الفقير وهو يبيعها بثمن بخس ويبيعها بثمن مرتفع، كيفه؟ لأنك إذا خرجتها عن ملكك ملكها الفقير. عندنا يقولون في مصر يقولون هذا عيد ويحتاج إلى كذا وكذا وكذا وكذا. لا نقود لا نقود لما ما أنا أخرجها حبوب، بعض الناس هو محتاج على كل حال. شوف إذا كنت تقيم الحبوب مثل الصاع، أنت تعرفون يعني الواجب كذا يقيم ويخرج القيمة لا بأس إذا كانوا في حاجة للقيمة، لكن زكاة الفطر لا ما يقيم هذا. أما زكاة المال مثلا عندك مثلا الصاع يساوي مثلا 10 جنيهات مصرية، تقيم كم صاع كم عندك وتخرجها على الفقراء إذا كان أصلح لهم، إذا كان أصلح لهم. هذا من فضل الله يا إخوان، يعني اليوم يعني في هذه الليلة أنا مسرور جدا لأن المسلمين الآن موجودين عندنا الحجاج، يعني عندهم حرص شديد على هذا الركن والاستفادة من هذا الركن، وهذا فضل من الله جل وعلا. خلاص تمام، خلاص تمام. المفروض صاع واحد، صاع واحد على الفرد الواحد، زكاة الفطر يعني صاع واحد. وفق الله الجميع.